السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا الناس يلجؤون إلى الخمر؟ ما فلسفة الخمر؟ لماذا سميت أم الخبائث؟ سميت أم الخبائث كما في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أو عثمان، وروي مرفوعا ولا يصح، والصواب وقفه. سميت أم الخبائث لأنها تحدث للإنسان نوعا من تغييب العقل والنشوة الذي يجعله يفعل الرذائل التي في العادة هو لا يفعلها، لأن عنده نوعا من الوازع الطبيعي، شيء في ضميره، شيء في باطنه، في فطرته، يمنعه أو يجعله يشعر بالذنب إذا ما الله المستعان وقع في هذا. فماذا يفعل؟ يشرب الخمر، يميت هذا الإحساس، يقتله، كالرجل الذي قيل له اذني أو اقتل أو كذا فرفض، فشرب الخمر ففعلها كلها. وعلى فكرة الغناء والموسيقى تفعل شيئا من هذا، نوعا من النشوة، لهذا كانوا يسمونها خمر النفوس. ولهذا إذا أراد من جماعة أن يجتمعوا على الفاحشة فلا بد أن يوجد الأمران، الخمر والنساء، عفوا الخمر والغناء. لماذا الخمر والغناء؟ لأن كلاهما يحدثان نوعا من التخدير النفسي، أي نوعا من تخدير الضمير الذي يجعلك تقدم على بعض الرذائل التي في العادة أنت لا تقدم عليها إلا وأنت كاره لنفسك أو فاقد لاحترامك لنفسك لما عندك من بقايا فطرة. وهذا يرجع إلى المجتمع الذي نشأت فيه، فهناك مجتمعات تدعم الفطرة وتقويها، وهناك مجتمعات لا، تحارب الفطرة، لا مشكلة. ولهذا مثلا الرقص لا يفعله يعني لا يفعله الناس في الطبيعة إلا إذا وجد نوع من الغناء والموسيقى التي تجعل الإنسان نفسه تخف، يسمونها فقهاء خفة النفس، نفسه تخف فيقدم على هذا وتجد ضحكا. هذا الضحك ليس دائما يكون من منطلق المتعة أو كذا، بل هو نوع من نوع الاحتيال النفسي، أي أنني لست جادا حتى تتقبل نفسه مثل هذا الأمر الذي هو في العادة يخجل منه لوازع نفسي. طيب، ما هي المخدرات النفسية؟ هي مجموعة من الأحوال التي تنتشر بين الشباب خصوصا في سن الجامعة والثانوية العامة، يعني من 18 إلى 25 تقريبا، التي من خلالها يبررون لأنفسهم الوقوع في بعض الأمور، بعض الانسياق وراء بعض الشهوات التي يجدون في أنفسهم نوعا من النفرة الفطرية منها، ولكن لكي يبرروا وقوعهم فيها والاستجابة لداعي الشهوات يقنعون أنفسهم ببعض ما أسميه المخدرات النفسية حتى يقعوا في هذا وهم مرتاحون على الأقل فيما يظنون يعني، وإلا الراحة لا يجدونها أبدا. طيب، ما هي هذه المخدرات النفسية؟ وما نتيجتها السلوكية؟ وما سبب فشوها بين الشباب في سن الجامعة؟ طيب، مثلاً